تفضل في استفسار عن الامر السابق في حديث سلمان اللي هو الموقوف عليه. قد يقول بعضهم انه لا حكم المرفوع على اساس انه هذه مساله غيبيه يعني لسلمان العلم به. هذه مسألة فيها تفصيل يأخذ عنه كثير الناشئين بالعلم. خلاصة الكلام قول الصحابي في حكم المرفوع إذا كان له علاقة بما يتعلق بشريعة الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالأخبار الماضية فمن الممكن إن كان قويا أن أي حديث منقول يتحدث عما وقع فيما مضى من الزمان فيمكن أن يكون ذلك من الإسرائيليات. والإسرائيليات كما هو معروف أنه تروى كما جاءت لا نصدق ولا نكذب، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بها. ولذلك فمثل هذا الحديث لا يسأل يقال هو في حكم المرفوع لأنه ليس له علاقة بما يتعلق بالشرع. مثلا حديث ابن عباس حين يقول أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل الجمل، هذا حديث موقوف. لكن حقيقة هذا في حكم المرفوع لأنه يتعلق أولا بأمر غيبي لا شبيه العقل العادي غير موحى إليه أن يكتشف هذا الغيب. ثانيا له علاقة بغيب مرتبط بشريعة الإسلام فإذا هو تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مباشرة وإما بواسطة غيره من كبار الصحابة. فإذا حديث سلمان لا يمكن أن يقال إنه في حكم المرفوع. نعم. لعلك شبهت لا والله أنا غير شملة ما يشرح. السلام عليكم. وعليكم السلام. ثم يارك أهلا وعليكم السلام. يعني ربما إذا توفى وقدم ثلاثة من أولاد الصغار لزوجين المسلمين دون سن التكليف هذول يكونوا سبب لعدم دخول النار ودخول الجنة. قيل يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قال الصحابي الراوي حتى ظننا أننا لو كنا واحد لقال واحد. تجي معي أنا وصلت ولا شو مع أبو ليلى؟ وعمد الحراري من خلال يعني دراسة طويلة للتابعين عندكم أي الشرعين أفضل ولماذا؟ الأمر كما قيل لا هجرة بعد الفتح ما في مشكلة بين كتابين من الناحية الحدوثية أولا ثم الفقه المقارن ثانيا. لكن هل معذرة عن في التعبير هل يعني نبيكم للمذهب الحنفي يعتبر داخل في حكم الفتوى يعني هل ايه تركوكم يعني المذهب الحنفي هل له داخل في توجيه فتح الباري على العمدة؟ اقول لا ان شاء الله تحقيقا. يعني يقال ان العمد الصاري افضل من ناحيه ترتيب الكتاب والاسانيد والكلام على الرجال ونحو ذلك يعني فيما لا يوجد في الترتيب. هذا شيء اخر، هذه قضيه شكليه هو كذلك، لكن هذا ليس الامر الجوهر الذي يهم طالب العلم. اما العلم بالحديث وباقوال العلماء وادلتهم وترجيح الراجح منها أحياناً هذا افضل بكثير من لندن. بالنسبه للحافظ ابن حجر، يعني لاحظ من خلال كتابات عن حضرتك انه كان ليظن الشيخ الاسلام ابن تيميه. كان ايه يظنه؟ يرمزه. آه نعم، يعني لا يعظمه للتعظيم الواجب يعني. طبعا هو ليس منهجه التنفيذ. لكن هو ينقل عنه ويحترمه ما حب الله. منهم من يقول يرفع عند النفي، ومنهم من يقول عند الإثبات، ومنهم من يقول إذا رفع عند النفي انزل عند الإثبات، ومنهم من يجعلها هو عميمين، منهم من يجعلها أخذ إلى آخر التشهد. أما أن يعرض عنه فهذا شأن مبتدع. أي نعم. وإن شاء الله. حياكم الله. حياكم الله ورحمة الله. أهلا مرحبا جميعا. مرحبا. كيفهم الصلاة؟ صلاة في جماعة وفي مجالس العلم. ونسمع النداء فما يعني نبقى في المجلس وما نلبي النداء، وخاصة في صلاة العشاء، وهذا الكثير نبهون عليها، يقول لماذا لا تلبون النداء تخفيفا، فأرجو يعني تنتظروا لنا والإيضاح بالذات في صلاة العشاء. طبعا هذه الحوزية لا فرق بين صلاة العشاء وبين بقية الصلوات، لأن إجابة المؤذن في كل فرض من الفرائض الخمس هو فرض كفرة، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولا يجوز حضور صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي. بعد هذه الكلمة الموجزة كفوت الجواب، نقول إنه يرد السؤال: هل اجتماع الناس على مجلس علم يعتبر عذرا شرعيا للتحلف عن صلاة الجماعة؟ لا شك ولا ريب أنه لا يوجد لدينا نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يؤخذ منهما أن الاجتماع للعلم هو عذر. وأنا شخصيا كنت قضيت سنين مريضة إذا ما كنا في الدرس وحاضر

الذي بعض الناس من سؤالي كان ضمن السؤال بعض الناس يعملون في اعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحوائط وغيره فتصاب ايديهم ووجوههم ببعض هذه الدهانات ويجدون مشقه جدا في ازاله هذه كلها فهل يعني يباح لهم انهم في الوضوء انهم يتركون بعض هذه الاشياء او هل يباح لهم انهم يجمعون بعض الصلوات رفعا للحرج الذي يقعون فيه؟ هم اولا عليهم ان يعملوا المستطاع في ازالة اثار الدهان حيث يحول بين وقف النار الداخل يمينك من هناك ايوه كل شيء يبقى على البدن يحول بين البدن وبين وصول الماء إليه فيجب إزالته في حدود اتقوا الله ما استطعتم فإذا وصل الأمر إلى عدم الاستطاعة أو على الأقل إلى وجود الحرج فإن ذاك لا مانع من الترخص بالجمع في حالة الإقامة أما الترخص بإبقاء الآثار المانعة من وصول الماء إلى البشرة فهذا طبعا لا يجوز لأن الوضوء لا يكون صحيحا في ذاك فالجمع هو المخرج ما الجمع الحقيقي لا يوجد في الشرع جمع صوري إنما هو في المذهب الحنفي طب ليس لهم على الجمع السوري دليل يا شيخ؟ الجمع السوري ما أمر عليهم عن الدليل فهو يناقض رخصة بأنه يكذب الذي يعم على الجمع أن يراقب الوقت الأخير فإذا ما بقي بينه وبين الوقت الأخير دقائق معدودات شرع في الصلاة الظهر مثلا بحيث إذا انتهى منها داخل وقت العصر هذا ليس رخص هذا فيه عرج. ما في وقت من وقتي الصلاة عن وقتها إما تقديما أو تأخيرا هذا هو الذي سمعت اللحية هو الشعر النابت على اللحيين يعني العظمتين هذا هو اللحية ويشمل ضفرة اللحية الشعر النابت على الوجنتين ولذلك فيخطئ بعض الناس حينما يحلقون الشعر النابت على الوجنتين أما الشعر الذي ظهر في الحلق فليس من اللحية ولا بأس من الأغذية نعم مثل هذا المقال يكون مقدم على الفعل بلا شك لكن هناك قاعده اخرى اذا كان هناك قولان متعارضان احدهما مريح والاخر حاضر فالنص الحاضر مقدم على المريح بهذه القاعده يجمع بين الاقوال المتعارضه ولعل ختامي من طبيعة الحال أن هذا الحديث الذي سألت عنه وبظاهره يخالف قوله عليه السلام لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. فإن كنت تعني ذلك فقد أخذت الجواب من القاعدة الأصولية أن الحاضر مقدم على المبيح. فحديث صيامي عليه السلام يوم السبت والأحد وقوله بأنه يخالف في ذلك الآية الكتاب هذا لا يجب على المسلم أن يصوم يوم السبت والأحد، وإنما يريح له ذلك بهذه العلة. أما الحديث الذي ذكرته آنفا فهو حاضر ومانع، فالمانع مقدم على المبيح. بالنسبة يعني ابن تيمية تتكلم في مسألة الداخل إلى المسجد هل يقوم لتحية المسجد أم لا، فقال هنا يعني في ثلث هذه المسألة يقوم لي أم لا إذا دخل المسجد أو قد يمني فهنا في أحاديث نعم في أحاديث تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات وهذه تكون حاضرة وأحاديث تأمر بالصلاة في هذا الوقت وهذه آمرة. فقال يا أمي مثل هذا الموضع ننظر إلى أيهما مخصص، إذا كان فيه من الاثنين يعني فيه ما يخصصه سيكون الثاني أقوى منه. فلما نظر في هذه المسألة وجد مثلا أن الرجل الذي دخل في صلاة الفجر وصلى سنة المسجد سنة الفجر بعد صلاة الفجر، والرجل الذي جاء متأخر عن صلاة الجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي مع الجماعة، قال هذه نسيئة بالنسبة له، إذا قال إن هذا النهي فيه يعني تخصيص فيكون الأمر هنا أقوى منه. فهنا في أحاديث السبت جاء فيها ما يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ما في تخصيص هنا له، أما النهي فيه تخصيص. بالنسبة لليوم السبت جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة أتصومين يوما قبله أتصومين يوما بعده، كذلك يوم يوم وأكثر يوم، كذلك أن كان يصوم السبت والأحد، فهذا يدل على تخصيص يوم السبت ويكون بذلك يعني النهي هذا مخصوص وأن الأمر على الإباحة. لماذا لا يكون العكس وقد سمعت الجواب آنفا؟ يعني الحاضر مقدم على المبيع. أقول الحاضر هنا يعني كيف يخصصه؟ هذا التخصيص بمنظور مثل مثال الجلسة أنت نهى عن الصلاة في الأوقات الخمس، صح؟ أمر بالصلاة في وقت من الأوقات الخمس، هذا التخصيص يكون أنا واضح ولا يمكن إلا هكذا. أما هنا لا يوجد شيء من هذا البيان الواضح. هذه المرأة أتريد أن تصومين غدا؟ نعم مفهوم لكن أصل الصيام هذا هو نفل ليس بواجب، يعني أن يصوم يوم الخميس هذا نفل، وأن يتبع به يوم الجمعة أيضا نفل لا يخرج عن ذلك، وأن يتبع إنشاء يوم السبت كله نفل. ولذلك لما جاء نفس الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا في مفروض عليكم فهذا ناهي وحاضر من جهة، ومن جهة ثانية مستبشع جدا أن يكون نص الحديث هكذا أن يضيف المضيف الذي يحاول الجمع بطريقة ما فيقول لا تصوموا يوم السبت إلا في مفروض عليكم وإلا إذا أضفت يوما قبله أو يوم بعده. هذا كأنه يعني استدراك على تعبير الشارع حينما قال إلا في مفروض عليك، استثنى الفرائض وما استثنى النوافل وذاك نفسه. لما قال لا تكون السبب يعني خطب السبب يعني يقول الله الآن يوم سبب، لكن لما قال المرأة تصومين يوم سبب لم يكن البعض في صوم السبب كان البعض في صوم الجمعة. أنا واحد أراد أن يصوم الجمعة والجمعة لا ما يصوم بعد ما جاء هذا الحديث في الحاضر المانع، لكن أنا أقول لك أن لم يكن الحديث في الصيام يوم السبت، الصيام يوم السبت جاء عرضا وإنما كان البحث

سيكون هذا مثل أولئك. يعني يبدو ان يظهر ان الوضع مختلف، يعني ان هذه الشريعه استقرت ونصوص استقرت انه لا زواج الا دولي مثلا. نعم. ولاهل الجاهليه عذر انه لم يكن شرعا كذلك كالاموال التي اخذوها من الربا الرقيق اخي لم يصل لهم اتركوها ما حدث. نعم. فيعني يظهر ان هذا الامر يعني مختلف. فلو مثلا في كان متأولا ولا هذا لا يدخل في باب التأويل؟ كان متأولا فأخطأ أو نحو ذلك أو ذكر هذا بالوجه. نعم. وبلا شك الفرق الذي تتغنى به ويعرف جميل. نعم. لكن لابد من أن نراعي اجتهاد المجتهدين المصريين، لأن مثلا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يريح للمرأة أو الفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها. المذهب الحنفي؟ نحن ما عندنا بعض المذاهب عاش في هذا المذهب ما عاش وتزوج امرأة بناء على هذا المذهب. نعم. ونشهد او لم ينشهد مش مهم. نعم. ثم تبين له خطأ هذا المذهب بدليل ما اشرت اليه من النص. نعم. وماذا يفعل؟ كما قال كما ورد عن عمر الخطاب انه سئل مرة عن طبيب فأخطى برأيه، قيل له أنت فيما سبق منذ كذا أخطيت بخلاف هذا، قال هذا على بنفسي الآن بذلك على ما أفتينك، لأن الاجتهاد تغير، فهذه الفسحة لابد منها. صحيح أنا نلاحظ أن ثمة فرقا بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين فيقول بجواز تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها أن هذا العقد صحيح، وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة بكتاب السنة كما ينبغي فقام في نفسه من تفخير جماهير المسلمين وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. فهو هذا خطأ وخطأ فاحش جدا، لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام أنه لم يكن متعمدا لمخالفة النص الشرعي فنحن نجد عذرا، ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين عقدوا عقود شرعية فأشاء كذلك، فهذا الإنسان يتوب بين الله عز وجل ويبقى كما هو والله أعلم. لكن العقل إذا صح جواب السابق ما في داعي للعقد، لأن الصحابة لما أسلم ما جدد العقود. في مشكلة يا شيخنا، وهو يعني إذا أتاني رجل بمشكلة لا أجد لها حلا هل يجوز لي أن أتتبع الرخص في المذاهب؟ صحيح. فنحن مثلا لو نزلنا مشكلة هذا الرجل على المذهب الحنفي وهو جواز أن تتزوج البنت بغير إذن الولي مع اعتقادي أن الحديث صح ونحو ذلك. أنا ما نزلت هذا. لا ده سؤال مستقل ثاني. نعم لو أنا أقول لو أنا نزلت وأكون آثم مع اعتقادي صحة حديث عائشة وأبي موسى. طبعا ما كان تعتقد انك تخالف العزيز. نعم. لكن امر لا تنسى كذلك. نعم. لانه يعتقد انه زوج البنت ابو البنت كافر. طب هنا هل لكل انسان ان اعتد بتاويله؟ ما هذا اللي كنا انفا كنا انه لا أورار بعد ما درسوا العلم، لكن هذا وقع في الواقع. ليس لهم ان يجتهدوا ونحن نقول في ابسط من هذه المساله لانهم يخطئون حينما يجتهدون وبعد لم يعرفوا ان يفهموا نصا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن فقط عندنا هذه المشكله ما طريق حلها؟ لا نستطيع ان نقول عقدك باطل والا الاولاد يعني من الشرايين ما دام انه لم يكن بمثابة من تسأل عنه انه يعلم ان هنالك احد يولي ثم يقال في ذلك. فهذا اذا تزوج بلا شك يكون عقله باطلا ولو جاء منه جزيرة اولاد هذا نكاح باطل. لكن الناس ليس كهذا الله اعلم. نعم. كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء إلى العلو. نعم. يعني كان يعني خطأ خطأ من أهل فلكيه طبعا الله شرعي. هذا الكرة الأرضية ما شنع ما شنع ايش فوقهم ما شنع ايش فوقهم أنا بدي أعمل فيها بفوق الرجال. أنا الحقيقة يعني أعرف بالنسبة للجيش نحن نعلم أن هذا النساء والنساء وليس بشكل عام يعني في المناسبة مناسبة محدودة حتى أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعرفش إحنا نعرف أن الأصل في الشيء كلام كل واحد. الأصل في الشيء هنا فقاعدة طبق الله يعني أن الأصل في الشيء الإباعة ما لم يجد إيه جميل خاطئ تحليل. فما بعرفش بيه يعني الحساب على كل الرجال يعني كأنك تريد أن تقول ما الدليل على منها الرجال من ضرب الدب. هذا المثال أيضا مما يساعدنا على أن نقول ينبغي مثل الكتاب السنة على منهج السلف الصالح. الضرب بالدف كما اشرت ماذون به في مناسبه كمناسبه العرس. ترى هذا الاذن المعروف من الذي كان يقوم به من الجنسين؟ النساء أم الرجال أم الجنسان معا؟ حينما تريأ وتدرس الموضوع تجد أن ذلك كان من عمل النساء ولم يكن من عمل الرجال. فجريان العمل على شيء هو قيد بالنص الذي قد يفهم بمعناه الأوسع. فإذا جرى العمل في صورة ضيقة لا يجوز لنا أن نوسعها والعكس بالعكس. إذا جاء العمل بصورة واسعة فلا يجوز نحن أن نضيقها. لماذا؟ لأن الخير كله في الاتباع والشر كله في الاتباع. فإذا القضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف. هل كان الرجال يضربون على الدخول أم النساء؟ ثم هذه خاصرة الآن تبدو لي إذا قيل بأن الرجال تضرب أيضا على الدبس أو الجفوف بمناسبة كمناسبة العرس سواء يشتركون أيضا مع النساء فالنساء يضربن على الدفوف والرجال يضربن على الدفوف أن تنقلب القضية رأسا على عقب فيقوم بوظيفة النساء الرجال فبدل أن تضرب النساء على الدفوف تضرب الرجال على الدفوف أما النساء من جهة والرجال من جهة فهذا من ناحية عملية فنية مش مقبول لابد يعني يصير هناك ايش خوف يعني يخطئها الشاهد الذي يذكره آل العلم أن الضرب بالدف من النداء والمستثنى من الأصل إنما هو خاص بالنساء من الله غيره أن الضرب غير كلا لما لا بأس امرأة على امرأة أهو من امرأة على رجل. الدليل على ماذا شريف؟ على الاطفال ثلاث امرأة اذا ما رأت من بين امرأة لانها متهتوى إذا مرت المرأة من بين يديه رجل وكانت تتذكر كان متذكرا. لا، كان متذكرا. ومرت المرأة من بين يديه وهي متذكرة. لما عرض الوضع تترى ولا لا؟ ومرت المرأة. خلاص. خلاص حرق. إذا ما فرقت لك. أنا ما فرقت لك. أنا أقول الحديث. أنا أقول لك أنا ما فرقت. ليش عم تسأل من فرق؟ الصورة السابقة فإن منك رجل يتفكر بامرأة محرم. هذا السؤال كان سؤال ما عندك أنت؟ كان سؤال اثنين. أول من يتفكر بامرأة محرم. نعم. طيب. امرأة تصلي. طيب. ومتخذة أخرى. ومرت من بينها من بين يديها امرأة أخرى. ما عجبناك على هذا كان حكم الأول أم باقي أو لا يا أخي هاي سترة وهاي مصلي أي شيء يمر بين المصلي وبين السترة لا يضره أي شيء لأنه اللي يضر في المصلي نوع من نوعين إما ضرر نقص في الصلاة وليس إبطال لها وإما إبطال لها والضررين نفسهم يصلي فيما اذا كان ما في سترة هذا يصلي ليس الى سترة تابعت الى هنا مر النار اي مر كان هذا النار اذا مر من وراء موضع سجوده هذا ما في سترة موضع سجوده هنا لا يضره لكن اذا مر بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة إن كان النار امرأة بالغة أو حمار أو كذا أشهد بطلت صلاته سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة أما إذا كان ما في سترة فالسترة هي سبب شرعي للمحافظة على صلاة هذا المصلي المتكبر بالسترة هذا إذا مر واحد من المفسدات في صلاته فإذا كان النار شيء آخر فمن باب أولى ما بأكثر في صلاته ورحمة إن شاء الله نحن مانا من أهل خشي أفضل بالنسبة لبيع وشراء الفيديو نعم طبعا هو يعني يظهر ان حكمه بيختلف عن التلفزيون من حيثيه ان انا بتحكم في نوعيه الشريط او العرض كيف تسجيل هذا تمام من هذه الحيثيه يجوز ان الانسان يبيع ويشتري اليوم لا يجوز اليوم لا يجوز وغدا طبعا اليوم تعني اللغه ما هو اوسع ولماذا لانه الفيديو الان مربوط بالتلفزيون فانت في سؤالك في تلميح لطيف انه الفيديو بيقدر يتحكم لكن التلفزيون ما بيقدر يتحكم فيه لكثره البرامج الفاسده فلو قلنا يجوز شراء الفيديو لازمه ان نقول يجوز شراء التلفزيون وما اظن السائد يعني هذا طب لو انا مثلا اشتريت تلفزيون وتحقق هذا الشرط فهو قال لي لا افتح سجل الا لاجل ان اعرض ما في الفيديو. هذه ليست كفيديو وانت تشهد بذلك. هل يستطيع التحكم بالتلفزيون كاستطاعتي في التحكم بالفيديو؟ هو من الناحية الرفعية لا يستطيع. هذا يخفيني منك هذا. لكن لو سلمنا وحيبة نرجع للفرضيات. انا اعقب لك شيء. يوم ما يصبح التلفزيون كالراديو بحيث انه المكتمل لهذا الراديو بلحظة واحدة يقدر ينتقل من الأمي مثلا إلى إذاعة قرآن أو محاضرة علمية أو أخبار دنيوية سياسية إلى آخره، وهذا يستلزم أن يكون هناك في إذاعة التي تتولى إذاعة البرامج على صفحات التلفزيون بتكون إذاعة علمية واسعة جدا بحيث أنه تعرض أنواعا وأشكالا من الأشياء التي يستفيدها الشعب، أو يكون شيء آخر وهو أن يكون جهاز التلفزيون يشمل العالم كله تقريبا كما هو الشأن بالنسبة للراديو. يوم يصبح التلفزيون بهذه المثابة فأنا أقول في هذه الحالة بجواز اقتناء التلفزيون كما نقول بجواز اقتناء الراديو لمن نوى أن لا يستعمله إلا فيما أباحه الشرع له. في ذلك يأتي جواز شراء فيديو. نعم، هنا ذكرتم قيدا بالنسبة للراديو وهو أن يجوز أن يشتريه لمن نوى أن يستخدمه استخدام الحكم. نعم، فلو جعلنا هذا القيد على التلفزيون من باب أنني وعندي القدرة التامة ومسؤول أنني لن يفتح هذا التلفزيون أمامي أو إلا على برنامج ديني أو على مثلا ما يسمون عالم الحيوان أو البرامج العلمية اللي هي بتبين، هل بهذا القيد إن صح 100% يجوز أن يشتري التلفزيون؟ أنا أعتقد أنه هذه الصورة صورة فرضية ولا يمكن عمليا لدى التجربة تنفيذها، ولكن أنا أعرف أن الناس لا يقنعون بمثل هذا الجواز أن هذه صورة فرضية. لكن سيقول السائل أو غيره يا أخي خذ أن هذه فرضية، بس شو رأيك؟ بقول يجوز فرضا. لكن لأن فعلا هناك من يستطيع أن يفعل هذا؟ لا يمكن هذا، لا يمكن هذا. يمكن جمعة جمعتين شهر شهرين ثلاثة أربعة سنة وبعد ذلك. غالبا هي التي تحرر الموسيقى والشارع، وإحنا نكون مسجلين هذا البرنامج يتحدث المرأة وتظهر الصوت وكذا، ما لا يتنفس الموبايل. حكم الصورة يا شيخ الآن مما يعني طبعا أمامنا ما بيكون حكم ربما في الصورة يعني يعني أبو إسحاق ولا غيرها؟ نعم، هو صورة التلفاز الذي يعني صورة التلفاز بندوة دينية فلتكن لما نحصل الكلام أخبار ندوة أي صورة تبغى على الشاشة صورة رجل تكون فيها حكم تحريم الصورة هذه. حينما نقول بالقيد السابق انه لا يستعمل التلفاز الا في المواضيع الجائزة شرعا، مش هكذا كان الكلام السابق؟ هذا الكلام السابق يتضمن عند كل ثانية انه في نفس صور تتعرض. فاذا سؤالك ما هو يعني الا قد اخذ الجواب مع الغنى، والجواب حسب ما تريد انت على كيفك يعني كيف عن الشهور. هذا حكمه حكم بعد السيدة عائشة لانه فيها نصر للأمة وليس فيها مصر. بهذه المناسبة يا شيخنا بمناسبة الفيديو أنا اعتقد بمناسبة الفيديو كان احد الناس الافاضل يعني ممن ينتسبون لانصار السنة عندنا دعا الى عمل ما يسمى بالفيديو الاسلامي او المسرح الاسلامي او احد وبالفعل يعني عرض الفكرة على ممثلين ممن على اساس تصوير السيرة النبوية كلها في حلقات مسلسلة فذلك يستدعي وجود نساء وان لم يعملن اصلا بالتمثيل هل هذه الفكرة اسلامية اصلا؟ اعوذ بالله الحمد لله الحمد لله يا شيخ في مسجد المقام على مساجدنا الحمد لله الله يسلمك نريد ان هذا الجواب اريد ان اعرضه عليه لان هو غير مقتنع بكثير من يقول الذين لا تشوف ورجل كبير ولا يحتل مكانا يعني وهو يرى هذه الفكره يقول نحن بتغير العصر احنا ممكن نعمل شريط فيديو لتعليم الصلاه لمش حد كده والسيره النبويه ما عادش حد الان بيقرا فاحنا نريد ان نريد المرئيه نظرا لانتشار فيديو فقلنا نجعله فيديو اسلامي معليش نجعله في الاسلام انا بقول لو عرضوا في التلفزيون مثلا مناسك الحج شيخ يطوف حول الكعبه يرمي الجمرات الى اخره انا بقول اؤيد هذا بناء على حديث لعرض السيدة عائشة كما المحكوى انفا لكن هو في عامل وهو ادخال النساء في موضوع التمثيل ولا ايه سميته التمثيل ايه فمن هنا نحن نقول اعوذ بالله اما لو تعرض الموضوع عن ادخال النساء كعامل لتكملة القصة التي يريدونها فأنا ما في عندي مانع وان كان ربما هذه ايضا بالنسبة قد تجر الى انه يمثل الصحابة وابو الصديق وربما كما يفعلون في بعض الصور بمثل الغار وربما يلمحوا لصورة ابو بكر يعظم شوية مقام النبوة رسالة ما بيتعرضوا له فقد يأتي زمان وهذا الحقيقة من أدق مشاهد الشيطان لأنه ما بيجي لبن الإنسان يظلل رأسا وإنما بطريقة ماكرة جدا جدا أنا أضرب لكم مثلا من واقع المسلمين اليوم المسلمين بل والدعاة الإسلاميين حينما انتشر استعمال الآلات التصوير هذه يسموها الكاميرا اضطر الناس أن يعرفوا حكم الشرع فيها هل يجوز تصوير بها فأول من عرفنا أعلن رأيه بصراحة هو بخيتكم الشيخ محمد خير أقارب المذيع لا البخيت اللي كان مفتي مصر لا البخيت نعم المطيع محمد النبي غير محمد النبي نعم فأصدر فتوى خلاصتها أنه يجوز التصوير الفوتوغرافي وجاء بفلسفه وتعليلات ما أنزل الله بها من سلطان ووجد هذه الفتوى قبولا عند الناس جميعا لأنها تحقق هوى في نفوسهم وتبنى هذا الرأي جماهير الدعاة الإسلاميين خاصة الذين لهم مجلات إسلامية يقولون ما مضى زمن إلا في الوقت الذي كانوا يحطوا صورة فعلا فوتوغرافية لأحد الذين يرسمون مقالات في المجلة وهذا بهم صاروا ينشرون له صورة يدوية وعندكم مثلا من الأمثلة مجلة الأمة مجلة الأمة تنشر صور للغزالي تصوير يدوي مش تصوير فوتوغرافي فما الذي حالهم من الرخصة التي قدمت إليهم إلى ما كانوا إلى عهد قريب يصرحون أن الصور الفوتوغرافية مباحة أما الصور اليدوية محرمة فعادوا الى ايه ارتكاب ما كان محرما لديهم هذا من تدليس الشيطان يعني شو بصير الان انا بقول يا جماعه ما في فرق بين الصور الجويه والفوتوغرافيه وفي لي كلام طويل في هذا من ضيع الوقت الان الهوى غالب عليهم لا في فرق بين الصوره الفوتوغرافيه لأنه يشورك بالآلي ويتجاهلون أنه الآلي يا جماعة أولا صنعت باليد وقام على إخراجها أيادي كثيرة من المبتكرين والمبتكرين. ثم الذي يريد أن يصور لابد له من أن يوجه هذه الآلي إلى الهدف مراد تصويره، لابد من كبسة ضغط على الزر إلى هذا. فإذا هذه صورة أيضا يدوي، لا هذه صورة فكرية لا حكمها. يمضي زمان يجيب الشيطان من باب ثاني، فنشوف مدام صورة فوتوغرافية جائزة ليش ما تكون صورة يدوي مثل ما تكون جائزة، يرجعوا إلى ما كانوا يحرمونه من قبل. هذا من دساء الشيطان. أريد أن أقول بالنسبة للتمثيل فأول بيكون ماشي، لكن بدرجهم لحتى يجوا يصوروا مثلا نزول الوحي كنور مثلا نزل من السماء، ثم يمكن يصوروا مثل النصارى يصوروا جبريل كالطائر لو جماعها إلى آخره. لذلك ينبغي سد هذا الباب إطلاقا حتى لا يجرهم إلى ما هو محرم لديهم الآن. ونحن نعلم من الشرع أن المحرمات على قسمين، محرم لذاته محرم لغيره. فالشيء يحرم لا لأنه هو حرام في نفسه، وإنما لأنه قد يؤدي في زمن ما قرب أن بعد إلى المحرم لذاته. ثم أنا أقول التمثيل المسلمون ليسوا بحاجه إليه، لأن هذه بضاعة أوروبية الأوروبي. نعم أقول التمثيل هذه بضاعة أوروبية، نحن نقلدهم. هم بلا شك في حياتهم الاجتماعية بحاجة إلى مثل هذا التمثيل، لأنه ما في عندهم ما يدفعهم ما يحتجهم على عمل خير إلا الخيال. بينما نحن عندنا نصوص من الكتاب والسنة تكفي لتهذيب النفوس ولتصفيتها من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق الصالحة وآخرة. فحينما نأتي إلى شيء جاء به الأوروبيون يناسبهم أن ننقله إلينا، كأننا نقول أنه نحن ليس عندنا مثلهم، ليس عندهم ما يقوم به المجتمعات إلا بهذه التمثيلات. فهذا أيضا نوع مما يحول في اعتقادي من أن نصنع صنعهم. وإذا كان كما يعلم الجميع في اعتقادي يقول الرسول عليه السلام للصحابة أو للأصحاب لبعض الصحابة حينما مروا بالشجرة التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم في زمن الجاهلية، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع. قال الله أكبر. لو قلنا نحن هيك دون يقول دون متلمتين متشددين، الرسول يقول هذا مجرد ما سمع يقول أحد الصحابة اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع، يعني شجرة نعلق عليها الأسلحة، ما فيها لا عباد غير الله ولا في شرك ولا في أيدي. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال الله أكبر هذه السنن أو السنن، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أديش في فرق بين قول موسى لموسى اجعل لنا إلها وبين هؤلاء الصحابة أو بعضهم يقول اجعل لنا شجرة، لكن في مشابهة في اللفظ مع بعض القصد. لذلك الإسلام يحارب التشبه والكفران ويقول من تشبه يكون متغمنهم. فأنا أنصح هذا الرجل لأنه أولا يعدل عن أن يتبنى التمثيل مهما احتاط فيه وسوف لا يتمكن الاحتياط، وبخاصة أن يبعد يعني جنس النساء من أن يشاركنا في مثل هذه التمثيليات. نعم طبعا كان سؤال وعند الذهب بجين بجمشة، وهذا الذهب يعني

ونقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما أجد برهان نحن باقين على الأصل. من جمع القواعد الأصل براءة الذمي. شو معنى الأصل براءة الذمي؟ أنا بتهمك إنه بدي من عندك 100 دينار. أنا أقرضك لوجبة 100 دينار. الشرع بيدي إثبات. وإلا هذا الأصل أنك بريء الذمي. لما بثبت أنا إنه إلي عندك 100 دينار حينئذ أنا باخذ حقي. وإلا الأصل براءة الذمي. هذه قواعد مهمة جدا. فمنها الأصل إيش؟ الإباحة. عندنا في مسيرتنا أدلة بتأكد الأصل هذا في هذه المسألة. مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه سرف قريب من مكة لأنهم كانوا على مراحل يكسر على الدوار فخيموا بطبيعة الحال. دخل الرسول عليه السلام على عائشة ووجدها تبكي. قال ما لك يا عائشة؟ أنا خفتي يعني تبكي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم تصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. يا ترى الحاج ماذا يصنع؟ يدخل المسجد الحرام ولا ما يدخل المسجد الحرام؟ يطوب ما إلا لا تدخل المسجد الحرام. لو أراد منها أنه ما تدخل المسجد الحرام راح تغبر الطوب ما تغبر الطوب. لكن هو لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام وإنما يريد أن لا تطوب. لذلك قال أصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوب. إذا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام. فإذا جاز لها المسجد الحرام لا يجوز لها المساجد الأخرى من باب أولى. هذا خيار أولى. طيب ترى الحاج ما تقرأ قرآن؟ يقرأ قرآن. أيضا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا الأصل في الأشياء الإباحة لا يجوز للمرأة الحائض والنفسة أن تقرأ. فإذا ما طهرت توضأت واغتسلت توضأت وخرجت يكون هذا أرضا لها. بالنسبة للسجود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك الزئير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول يضع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أنا رأيت بالنسبة للزئير يعني أمامي هو يضع يديه قبل ركبتيه. ما أنا مثلا إذا برش الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا تقول يدي لا غلطة لأنه ولا رجليك. اسمع اسمع، لأنه بيمشي على أربع فرجليه مثل يديه من حيث الموضوعين، من يوم يسقط من بطن أمه بكاي إيش ربك أقام على أربع صحيح؟ فيداه موضوعتها ورجلاه موضوعتها، لا كل يدي أو رجليه. الآن أنا بقول لك حينما يبرك الزعير ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. وين ركبتي الباير؟ في بعدين خربت علينا ما البعير بيش على أربع عندنا تشويه، هدول مقدمتين. هل يفهم دليلهم اسم رخمة شباه الإنسان؟ الإنسان ركبته في رجله، البعير ركبته في إيده، هيك اللغة العربية. لو فتحت قاموس الوحيد في التاريخ الباري في مادة ركبة بتشوف بأنك والركبة في نواصب أربع في مقدمتين، ركبتان بعيدين ثلاثة في مقدمتين، وكذلك كل نواصب أربع. انظر القط مثلا وين ركبوا؟ في إيديه. الأرنب وين ركبوا؟ في إيديه. المال الغنم ويركبوا في إيديه. فمن هون المشكلة بتقول على الناس، وأنا بقول لبعض الناس يا جماعة أنتوا أهل زعلان ما بتعرفوا كيف تجيبوا الركبة. معلش يا أستاذ قصدي كيف بتحكم الناس؟ معنى هذا ما أنا خايفين عليه، أنت عرفت من السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه، لكن بيجيك واحد مجاهد يقول لك الرسول قال فننظر كما نرجو بعيوننا نشوف بعيوننا الأول شيء بعيوني، وأنت ليش بعيوني؟ عندي يديه، أنا لا أعرف هذا الضغط. يعني لذلك أنت تختار بالك عليه يعني، الله بلاك اللي فيه، بدك تصبر عليه. إذا اعتمد عهدكم فلا يبرك كما يبرك بعيد، كيف يبرك بعيد؟ بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدن. فأنت أيها المصلي لا تشبه بالبعير، البعير يبرك على ركبه، وين ركبه يا عربي؟ وين؟ في يديه مش وجهه. عندك هنا انت تعمل السنة الان، انت لا تبرك بروك البعيد، لا تضع ركبتي قبل شفتي، وانما تضع شفتي قبل ركبتي. هذه السنة، هذه السنة فيها حديثان، هذا احدهما، وهذا الانساء فهمه وبالتالي تطبيقه. رسول قبل ما نقول لك الحديث الثاني بريد أن تتنظر شو الحكمة من نهي الشارع الحكيم أن يدرك المسلم المصلي كبروك الجمال؟ إن بروك رجع على الأرض، وإذا كنت أحسست أحيانا الجمل يبرك وأنت بجانبه الأرض قديش ثقيلة وقديش واسعة تبتلج تحت منك، هذا بلاء. خاصة إذا كانت محملة بالأسقاط. نحن نمر في دمشق قبل انتشار الرسول المعذور كانوا يستعملوا الخشب، خشب الجود، خشب المشمش من أجل إيش؟ تقلع الصوديات هذه. فكانت تجي الجمال مثقلة من الأحمال هذه من الخشب. يدركوا الجمل قدام الدار، ترج الدار من بروحه. ليش؟ لأنه محمل بالأثقال وضغط على ركبه. المصلي كذلك تماما. انتبهوا إذا ما كنتش انتبهتوا بعد. شوفوا في المسجد عنده مش خشب أرضه، لا. تسمع صوت عليه. شوفوا بعد. لأنه عليه لكم سبعين. حصلت معك. كل الناس هكذا. لذلك الجاهلة. الرسول قال لشان حاله من أحاديث القولية الجانية أن المصلي في السجد لا تسجد بروكا كبروك الجمل تلقى الأرض كفيه. حينئذ ما حد يحس أنك أنت كذب. بينما إذا درست على ركبك يا وحدك بتجي المسجد منك. هذا هو السر في قوله عليه السلام إذا سجد أحدكم فلا يدرك كما يدرك الزعير وليضع يديه قبل ركبته. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني من كان عليه السلام يرويه نافع عن ولاد بن عمر قال كان ابن عمر إذا سجد وضع يديه قبل كفتيه قبل ركبته ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا فعله وهذا قوله. لكن سبحان الله بعض الناس عميت عليهم حقيقة بروك الجمل والرياضة في المساعد شلون يبنوا الجمل إلى جدع يبني قبل الجيد فكان جماعة الموضوع بجيب يجيب في الجيد لكن كأن بدقة ماذا يدع من بدني هذا الأرض قبل كل جيد حركة لي أن يمد من حل الأمير ويش صلاة ما لي في هذه البدة هذه لا يستطيع الصلاة وش لا تلقي في الأرض شفري. إذن الحديث الآن وضح لك إن شاء الله فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه المثل الذي صبر عن عدل وبعضهم يسب أبا بكر وعمر لا سيما الشيطان يسب له بالنمر هذا جائز. يخلصوا يشتروه للتمثيل تمثيل ما يليق بالكفار لا يليق بالمشركين. التصوير يعني التصوير حرام لكن إذا جاء يعني حال من العلماء بإلقاء محاضرة في التمثال هنا يصار على الكاميرا كان حكم التصوير في هذه الحالة. الأصل منع ولا فائدة من التصوير. الأصل منع ولا فائدة من تصوير الإسراف. طب رجل يعمل مدير بنك بغير يوصل ليس له مدخن دماري لأعذر الله من هذا الطريق فهل يجوز يعني بكتير الدماغ يعني مدير بنك الدماغ يأخذ وكنتم تقومون بواجب نصحه ونهيه أنه فيه نهي لا جاز لكم ذلك على أساس التلطف معه والترفق بكبير الدعوة ومتابعته للنصيحة. أما إذا كان مقصود فقط الطعام والشراب وتمتع بيدها فهذا لا يجوز. أبوه يعني رجل يعني طويل ونحن يعني من الإخوان المؤمنين أحسن خبركم ذكر الله وله مال ولكن يعني هو يستطيع أن يصلي ويترك البنك وابنه يأبى فهو يعني يريد أن يحرمه من الميراث يريد أن يتفرق الموقف لأنه يموت مش ما تتحرم من الميراث يعني الشرطية هذه ما تتحرم من الميراث قبل أن يموت بحيث أن هذا المال لا ينتقل إليه فلا هذا يعني يحق الأوطان هو هذا الذي يشتغل في البنك يريد أن يتحرك المال أبوه ماله إيه؟ عنده مال ثم ماله حلال؟ ماله حلال إذا مات إنه وجهه يعني الأب مش راضي عن الولد طيب له أولاد آخرين؟ له بنت صغيرة اسمه طيب إذا تزرف بالمال وصل التحريم إلى البنت أيضا يعني البنت يأخذ لها مال أو تأتيها مال وفي حياتها لا هو لا يجوز أولا لا يجوز إلا العدل بين الأولاد ثانيا لا يجوز حتى لو كان ليس له إلا هذا الولد العاصي لا يجوز له أن يتصرف بماله بقصد تحليله من الإرث أما هو يجوز أن يتصرف ماله بطرق مشروعة دون أن يستحضر في لانه تحريمه من الإرث ما أعرف أتصدق أنا من ميسا نحن اللغاوي هل أنت حرام أو لا؟ أنا خلصت من لحن المغاوي على الشارع أنا من الأوقات فن هذا اللحن أنا ما رأت نحن اللغاوية أنا بك يعني ماذا في هذا الشهر لحم المنغاري ثبت انه لا يذبح لا يذبح وانما يقتل قتلا فلا يجوز اضرب النار والبلدين انفسهم نعم بلاد شيوعيه هل يظن ان تعرضوا؟ لا يمكن بلاد شيوعيه لان بلاد شيوعيه يختلف بين ان يكون الحكم فيها شيوعيا وبين أن يكون الشعب شيوعيا ومع أن الروس مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان وهم يبثون دلالتهم هذه بالسيف والنار ما أعتقد أن البلاد الروسية انقلبت إلى مراحل كما هو شأن الشيوعيين لا يزالون ولو في أغلبيتهم لا يجدون مسارة يزيد على ذلك الحقيقة الأخرى التي لا شك فيها أنه من البلاد الروسية بلاد إسلامية لا تزال كما كانت مسلمة لا ينظر أن الإسلام مثلا منحرف ولا لا لكن على كل حال مسلمين لذلك لا ينبغي أن نطلق القول أن الغذائي التي تلضع في البلاد الشيوعية حرام لا حلال لابد من التفصيل إن كان يغلب على الظن أنها تلضع والذابحون هم يعني ملاحد الشيوعيين فهنا لا يحلوا لو ذبحوا كذلك مثلا بالنسبة لبلغاريا لكن المشكلة لم تكن حول ما هوية الذابح كان هل هناك ذبح أم ليس هناك ذبح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر المساجد نفسها والمسلم ينبغي أن يكون دائما متحررا من شيئين اثنين الشيء الأول أن لا يتألى على الله أن لا يقول إيه خاصة في ثلاث مساجد لأنه هو المشرع الحقيقي للخلق